إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون، إنها شفاء للنفس وشفاء للبدن وبهجة للقلب، وقاية وهداية وعلاج وراحة وسعادة وسرور وطمأنينة. هي سبب لتفريج الهم وتفريح القلب، وسبب لتقوية القلب. كيف لا تكون شفاء وراحة وسعادة وهي صلة بين العبد وبين ربه؟ إنها الصلاة. الصلاة نور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور، وهي قربة إلى الله عز وجل، وسبب للرفعة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: واسجد واقترب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون معك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الصلاة هي خير الأعمال، لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة سعادة وسيادة وفلاح، ولذلك يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. والله سبحانه يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول وصف للمؤمنين الخشوع في الصلاة. الصلاة سبب للراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. والصلاة يلجأ إليها عند المفزع وعند المصيبة. استعينوا بالصبر والصلاة. وكان بعض السلف إذا أصيب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتوضأ ويصلي، فيقول: هكذا أمرنا الله، استعينوا بالصبر والصلاة. ولا يستطيع أن يقاوم مصائب الدنيا وأن يلقى ربه بالرضا والصبر على المصائب إلا إذا كان مصليا. وإذا تكالبت الدنيا على ابن آدم تذكر عظمة الله عز وجل وقربه، وتذكر فضله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام ليلة معركة بدر، فقد كان الصحابة في أماكنهم وكان يصلي في خبائه، وكان رافعاً يديه حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فرده على كتفيه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. وما سمي الصديق صديقاً إلا لعلمه صدق رسول الله وصدق موعود الله، وأن الله تعالى إذا دعي أجاب، فصار الصديق صديقا. الصلاة مع المسلم في كل أحواله. إذا أجدبت الأرض فزعنا إلى الصلاة، نصلي الاستسقاء. وإذا تغيرت الشمس والقمر صلينا الكسوف والخسوف. وإذا مات المسلم صلينا الجنازة. وإذا أتممنا شهر الصوم صلينا العيد شكرا لله. وإذا تمت أكثر أعمال الحج صلينا العيد شكراً لله. فمن اهتم صلى، ومن اغتم صلى، ومن جاءته الهموم والغموم فأين يذهب؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ومن عظمة الصلاة أن الله سبحانه فرضها على رسوله في السماء، فرضها على رسوله في السماء السابعة ولم يفرض معها أي حكم، ولم يفرض معها أي حكم، ولم تفرض في الأرض، وفرضت 50 في العمل و50 في الأجر في 10 أضعاف، في 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، فعليك بالحسابات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصلاة علاج لكثير من الأمراض، الصلاة علاج لكثير من الأمراض. قال أحد كبار الرقاة في الرياض: أعرف كثيرا من المرضى فشلت العقاقير الطبية في علاجهم، فلما اتجهوا إلى الصلاة برأت أمراضهم بإذن الله، انتهى كلامه. ولذا يوصي علماء الطب النفسانيين الذين لهم ميل إلى الشريعة، وكذلك الرقاة المحسنون، يرون أن علاج الاكتئاب من علاج الاكتئاب وضيق الصدر والقلق الذهاب لبيت الملك، الذهاب لبيت الله سبحانه إلى المسجد والجلوس فيه والانطراح بين يدي الله عز وجل وسؤال الله من فضله. ولذا فإن المسلم إذا دخل المسجد يقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا فتح الله عليك باباً من أبواب الرحمة كيف يكون حالك؟ وإذا خرجت لك هموم وغموم وأرزاق وبحث عن المستقبل، تقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ومن أراد السعادة والخشوع فليحرص على الدخول للمسجد مع الأذان وقراءة بعض القرآن، وأن لا يكلم أحداً، يدخل مع الأذان ولا يكلم أحداً ولا ينشغل بأحد ولا بهاتف جوال ولا غيره، وليقرأ بعض كتاب الله عز وجل، ثم تقام الصلاة ويشعر أنه في عالم آخر. من لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. الصلاة فريضة دائمة مطلقة ومطلوبة على كل مسلم في كل حال، في كل حين، في كل زمان ومكان، إلا ما نهى عنه الشرع في بعض الأوقات. الصلاة هي أول واجب بعد التوحيد، بني الإسلام على 5، بعد الشهادتين إقام الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي ميزان الأعمال. فقبل أن يوزن لك أي عمل يوم القيامة ينظر في صلاتك، فإن صلحت نظر في سائر العمل، وإن ردت الصلاة على صاحبها فإنه يرد سائر العمل. والصلاة آخر ما يفقد من الدين، وهي أساس الهداية والتقوى والفلاح. اقرأوا إن شئتم أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، فهي أساس الهدى والتقوى، وفي نهاية الصفحة: وأولئك هم المفلحون. يا مهملا للصلاة، لماذا الإنسان لا يصلي والله عز وجل قد أطعمه وكساه وهداه وكفاه وأغناه ووقاه من الشرور؟ هل يستطيع ابن آدم أن يشكر نعمة الله عز وجل، أن يشكر الله تعالى على نعمة العقل، وأنه ليس بمجنون يلعب به في الطرقات؟ لو أنه أغمض عينيه ساعة واحدة داخل بيته، هل يستطيع أن يشكر نعمة الله على يشكر الله عز وجل على نعمة العين؟ لو كان ثقيل السمع لا يكلم إلا بصراخ، أو لا يكلم إلا بإشارات، لو كان لا يستطيع الحركة، الذين في المستشفيات والمرضى في البيوت والعجزة وكبار السن الذين تقطر قلوبهم بكاء على ترك صلاة الجماعة، كما ذكر عن بعضهم أحد المرضى كان راقدا في المستشفى أكثر من 10 سنوات على ظهره، يقول: والله من أهم آمالي في الحياة أن أخرج وأنظر لصفوف المصلين في التراويح، ينظر فقط، فكيف وأنت في نعمة عظيمة؟ الله عز وجل أغناك وهداك وسقاك وكفاك وآواك، وبعضهم من كل ما سأله ربه أعطاه. ويغني عن جميع هذا، ويغني عن جميع هذه النعم وشكر النعم على جميع هذه الأعضاء ركعتان تركعهما من الضحى، كما جاء في الحديث ركعتان من الضحى. فكيف إذا كان الإنسان يصلي الضحى وقيام الليل ويحافظ على الفرائض؟ فضل الله عظيم وأبواب خيره واسعة. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فالذي أغلقت عليه الأبواب وضاقت به الحيل وطرق أبواب المسؤولين والوزراء والعلماء والقضاة وأراد أن يبحث عن شيء من أمور الدنيا أو من أمور الدين وأغلقت عليه الأبواب، ليس لك إلا الله. فالمحروم من حرم الصلاة، والسعيد من فتح الله عليها، من فتح الله عليه فيها. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 3 أشياء في الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، أن تتوضأ وأنت تكره الوضوء، ماء حار شديد الحرارة في الصيف أو بارد شديد البرودة في الشتاء. إسباغ الوضوء يعني إتمامه على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. الصلاة هي وصية رسول الله عند مماته. لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو في سكرات الموت إلا لعظمتها، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والسلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على الصلاة. عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي، ولما كان في إغمائه في سكرات الموت أفاق أثناء الإغماء وسأل، قال: هل صليت؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله. إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة الجماعة، صلاة العشاء في الجماعة، صلى إلى صلاة الفجر قيام الليل تكفيرا للذنب الذي يراه ذنبا. وكان بعض التابعين إذا فاتته الصلاة يصلي 25 مرة اجتهاد منه، لكن بهذا يرى أنه قد كفر ما قدم. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه لم تفوته تكبيرة الإحرام 40 سنة، وكذلك الأعمش من علماء المحدثين وغيرهم كثير، ولا أريد أن أضرب أمثلة بالعلماء السابقين، لكن أعطيكم بعض النماذج من العلماء ومن الدعاة ومن الصالحين الذين في هذا العصر، حتى لا يقول قائل: أولئك أصحاب النبي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أو إذا قلت إن هؤلاء هم التابعون يقول: هؤلاء قابلوا أصحاب رسول الله وعندهم من حوافز الإيمان الشيء الكثير، وليس عندهم الفتنة التي فتحت في عصرنا. فإليك بعض النماذج من العلماء المعاصرين ومن الدعاة ومن الصالحين ليكون مشجعا للسامعين على صلاة الجماعة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: إذا ذكر العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. اللهم ارحمه واجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. كان قلبه معلق بالمساجد، كان قلبه معلقا بالمساجد، فلا ينشغل عن الترديد مع المؤذن ولا عن الذهاب إلى المسجد بعد الأذان مباشرة. ولو كان عنده من كان من الوزراء أو الأمراء أو المسؤولين أو الوفود الرسمية من الدول، ولو جاءه الرجل من مكان بعيد وقال: يا شيخ أنا في الطريق من 3 أيام، أريد أن أكلمك، قال بعد الصلاة، صل وبإذن الله، قال أريد أن أسافر، قال نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وزودك الله التقوى. فعلى كثرة المراجعين والطلاب والعلماء والوزراء كان إذا أذن المؤذن يخرج إلى الصلاة، وأخبر عن نفسه أنه يتصل على 11 بيتا في كل فجر لإيقاظهم للصلاة، في كل فجر لإيقاظهم للصلاة. في ذات مرة كان له موعد بعد صلاة الفجر مع بعض مرافقيه، فلم يصلي معهم الفجر في المسجد، وخاف عليه بعض المرافقين وظنوا أنه قد مات أو جاءه شيء أو نقل المستشفى، وذهبوا للبيت وطرقوا عليه، ثم رد عليهم وسألهم عن الوقت فقالوا خرج الوقت أو صلينا، خرج جماعة من الصلاة. وكان الشيخ قد وصل متأخرا إلى بيته ونام متأخرا بسبب قيام الليل، ولم يكن عنده أحد يوقظه فنام عن الصلاة، ولما صلى وانشرحت نفسه قال لأول مرة في حياتي تفوتني صلاة الفجر، لأول مرة تفوته صلاة الفجر. رجل عنده أعمال، هو الشيخ عنده أعمال وتأتيه أمراض وأعراض، وبلغت 90 من عمره وعليه ازدحامات كثيرة من أشغال الناس وهمومهم، ومع ذلك لم تفته صلاة الفجر إلا مرة واحدة، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل إنه في هذا تابعه لصدقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر لما رجع من خيبر، فلم تفت الشيخ الصلاة إلا مرة في عمره. أما العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فكان إذا ذهب مع سائقه للصلاة، ويذهب مع سائقه لأشياء كثيرة، لكن إذا تعطلت السيارة وهم في الطريق إلى المسجد في طريق بعيد، لكن كان ذهابه من بيته إلى المسجد في الذهاب ماشياً وفي الرجوع ماشياً، لا يركب إلا قليلاً في الصيف والشتاء، فكانت إذا تعطلت السيارة وهو يمشي نزل ودفعها بنفسه أمام الناس، ثم ينزل بعض الناس ويدفعون السيارة معه. في آخر حياة الشيخ في سكرات الموت أحد الدعاة سأل الطبيب المرافق للشيخ في آخر حياته، فقال ماذا لاحظت على الشيخ؟ قال ما رأيت عليه سوى الصلاة والقرآن، ليس عنده عمل في سكرات الموت إلا الصلاة والقرآن، لأنه كان في وقت حياته أو صحته أو نشاطه إذا دخل بلده لم يبدأ بشيء قبل المسجد، فيذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. شخصية أخرى العلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه، عرف عنه أنه قل أن يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، وكان يسابق المؤذن، فما رؤي في حياته إلا في الصف الأول خلف الإمام، وكان يشترط على الطلاب الذي يريد أن يطلب العلم عنده، يشترط عليه أنه لا تقام الصلاة إلا والطالب في الصف الأول، إن أقيمت الصلاة والطالب في الصف الثاني فليس من طلابه ولا يستحق أن يحضر الدروس. الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمة الله عليه أيضا من العلماء المجاهدين في هذا العصر، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وهو رئيس جمعية تحفيظ القرآن في الرياض، كان يتفقد الجيران ويدور عليهم كل فجر، جميع الجيران في حيه يدور عليهم ويوقظهم واحدا واحدا إلى الصلاة، فنسأل الله أن يلحقنا بركابهم وأن يجمعنا وإياهم في الجنة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومن نماذج العلماء الشيخ الفقيه صالح البليهي رحمة الله عليه، لازمه المرض أكثر من 20 عاما ولم يتخلف عن دعوة أو طلب علم أو تعليم أو إشراف على جمعيات التحفيظ أو جمعيات البر، وكان في مرض وفاته لا ينطق ولا يتكلم إلا بقوله: أيقظوا أولادي للصلاة، أيقظوا أولادي للصلاة. وكان يكررها أكثر من مرة، وكان لا يشعر بنفسه، لكن كلما جاء الوقت، جاء وقت الصلاة، قال: أيقظوا أولادي للصلاة. هذا الذي يشعر به، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاة. كما ذكر عن كثير من المؤذنين أنه لا يشعر بنفسه ولا يتحرك أبداً في مرض الوفاة، فإذا جاء الوقت أذن أذاناً صريحاً. الشيخ صالح البليه رحمة الله عليه كان يقول: أيقظوني للصلاة، ثم يجلس على سريره ويتيمم ويصلي حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره، ولم ينطق عند وفاته إلا بهذه الكلمات التي سمعتم. ثم في آخر دقائق حياته رفع سبابته ونطق بالشهادة ومات. ولحرصه على الصلاة فقد جمع الله عز وجل له عددا كبيرا على جنازته، فمن أكبر الجنائز التي مرت على القصيم وعلى بريدة، من أكبر الجنائز التي مرت في التاريخ المعاصر جنازة الشيخ صالح البليهي رحمه الله، لأنه حرص على الصلاة، فالله عز وجل أيقظ قلوب الناس للصلاة عليه، وجاءه الكبير والصغير والذي يعرفه والذي لا يعرفه، مع أن يوم وفاته كان قبيل صلاة الجمعة، فاجتمع الناس قبيل أو بعد صلاة الجمعة، واجتمع الناس للصلاة عليه في صلاة عصر الجمعة، وكانوا في وقت متنزهات وذهاب إلى البر وإلى الربيع، فجمع الله عز وجل الناس جميعا، وقد أرسل الله ريحا ردت الناس من البر إلى البلد، لم يستطيعوا أن يجلسوا في البر فرجعوا إلى البلدة، وقيل لهم إن الشيخ قد مات. الشيخ الواعظ الخطيب المفوه عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، الذي قد دافع عن الأمة دفاعا قل مثيله في هذا الزمان، كانت له ركعات في كل ضحى جمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، كان يصلي ركعات لله عز وجل الضحى قبل خروجه للمسجد، وفي السجدة الأخيرة من النافلة قبض الله روحه وهو ساجد، فلقي ربه على أحسن حال. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ومن النماذج الرائعة الحريصة على الصلاة القائد المجاهد أحمد ياسين، رجل مقعد وكبير ومريض ومهدد بالقتل، والذين هددوه ليسوا أي ناس إنما اليهود، ومع هذا يستعين بالله سبحانه ولا يهتم بأي تهديدات، ويزاول جميع أعماله ولا يتغير أي شيء في برنامج حياته، لأنه واثق بالله، ويخرج لصلاة الفجر فيقتله اليهود وهو راجع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أخي المسلم إن الذي يحافظ على الصلاة ثم يموت فإنه يرجى له خير كثير، وإن عمل ما عمل من المعاصي. من لقي ربه وهو مصلي فإنه على باب خير عظيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالذي يحافظ على الفرائض يكون سببا لمحبة الله. ومن مات وهو لا يحافظ على الصلاة فهو على خطر عظيم، إما أن يبلى في حياته بشيء في جسمه وعافيته وماله، أو من عقوبات الله تعالى له أنه سادر في غيه وفي ضلاله وفي ظلمته ولا يشعر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويخاف عليه من سوء الخاتمة كما هي خاتمة من لا يصلي أو لا يشهد الصلاة مع الجماعة. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اقبضنا على أحسن حال وأنت راض عنا يا الله، اللهم اقبضنا على أحسن حال وأنت راض عنا يا الله، اللهم اقبضنا على أحسن حال وأنت راض عنا يا رب. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشرح صدورنا وأنر عقولنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم به، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اللهم افتح علينا من بركاتك يا فتاح، افتح علينا من بركاتك، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم لا تحجنا إلى شرار خلقك، اللهم لا تحجنا إلى شرار خلقك، اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك، اللهم فصنها عن المسألة لغيرك يا رب العالمين. اللهم كما أعطيتنا الإسلام ونحن لم نسألك، اللهم فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزلازل والفتن والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن رفع علينا سلاحا فاقتله به، ومن أراد إفساد الأمة بقلمه فاللهم اقتله به يا رب العالمين. اللهم من أراد إفساد ديننا وعقائدنا وإيماننا وإسلامنا، وإفساد إيماننا وإسلامنا وأمننا، وإفساد أمننا، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم سلط عليه جند الأرض والسماء، اللهم سلط عليه جند الأرض والسماء، اللهم سلط عليه جند الأرض والسماء يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين، وعنا معهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.